القيمة الثانية على الكمية الأولى للكمية الثانية، فين القيم دي؟ بص كده 500 في 6 ب 3000 دي القيمة، و 300 ب 5 ب 1500 دي القيمة صح؟ تمام. لما أجمع القيم يبقى 1500 زائد 3000 ماشي. ما هو ده اللي جاي جديد، على 300 القيمة الأولى زائد القيمة الثانية قاف 2 وقاف 1 على الكمية الأولى زائد الكمية الثانية، دي 300 وحدة كاف 1، دي 500 وحدة كاف 2. يبقى أنا عندي دلوقتي إيه؟ حاجتين بسعرين اللي هما كانوا 305 ألف ونص، والتاني كان 500 في 6 ب 3000 صح كده؟ فبقول إن دي اسمها قاف 1 ودي اسمها قاف 2، ودي اسمها كاف واحد ودي اسمها كاف اثنين. تمام؟ لو جمعنا بقى القصه دي يبقى المتوسط بيساوي 1500 جنيه زائد 3000 جنيه على 300 وحده زائد 500 ايه؟ وحده. يبقى بتساوي 4.5 على 3 كام؟ على 800. 4.5 على 800 نطلع المتوسط قد ايه بقى؟ 5.63 اللي هو مكتوب قدامك. بص معايا كده اهو، ادي ال 5.63 ما طلعش 5.5. لو كنا بنجيب متوسط اسعار كان يبقى 5 زائد 6 على 2 فيبقى 5.5. لا انا بجيب متوسط تكلفه او قيمه. طب انا بقى كل شويه اروح اطلع بره واعمل الكلام ده؟ لا، انت بتجمع بص 1500 زائد 3 4.5، يعني الترم ده مش موجود دلوقتي. 1500 زائد 3 4.5 ده اجمالي القيم. 300 زائد 500 يساوي كام؟ انت بقى عندك اعمل سهم كده، 4.5 على 800 يساوي 65، 4.5 على 800 يساوي 563. يعني انا بجمع القيم في خانه واجمع الكميات في خانه واقسم الاثنين على بعض. ما اقعدش بقى كل شويه اطلع بره واعمل ملحوظة. طبعا انت على الاكسل لما بتدي له المعادلات دي فكل ما بتدي له رقم هو بيحسبها اوتوماتيك. طيب لما اجي بقى اصرف لالف، الف عاوز كام وحده؟ 700. انا بكام؟ ب 5.5. هو ما عنديش غير سعر واحد. بنسى بقى بقيه الاسعار. بيفضل السعر ده معايا لحد ما يجي سعر جديد يغيره. فانا بقول ايه؟ 700 هاخدهم من ال 800 ب 5 جنيه 63 يبقى 3941. طب وبعدين؟ شوف بقى 800 خدنا منهم 700 يبقى كام؟ 100 وحده. وهنا اطرح القيمه ناقص القيمه يطلع الرقم ده. مع ان المفروض 100 مش عارف كام يطلعوا قد ايه. صح كده؟ اه صح. لا معنى نخليها ايه؟ الكمية ناقص الكمية والقيمة ناقص اللي هي القيمة. المفروض بنيجي في الآخر بنشوف حاجة اسمها فرق الأسعار وفرق التكاليف. زي ما أضفنا القيمة على القيمة والكمية على الكمية، نفس الكلام نطرح القيمة ناقص القيمة والكمية ناقص الكمية. حلو؟ طيب بعد كده في وارد ب 8 جنيه. فزي ما أنت تضيف حاجات متنافرة، إزاي يبقى عندك 5 جنيه و60 قرش وعندك حاجه ب 8 جنيه ما يركبوش مع بعض؟ يبقى لازم نعمل ايه؟ متوسط جديد. صح كده؟ متوسط جديد. هنعمل ايه بقى؟ هنقول 100 زائد 1000 الكاف زائد الكاف والقاف زائد القاف. تمام. 100 زائد 1000 بقت 1100. تمام. و 559 زائد 8000 يبقى 8559. عرفت دي جت منين؟ اقسم بقى القيمة على الكمية. ها؟ القيمة على الكمية. ده على ده يديك 7 جنيه 78 قرش. نرجع نصرف لـ ب. ب بقى هيصرف له بالسعر الجديد. طبعا دي عدم عدالة طبعا. صح؟ هيصرف له بالسعر الجديد. هيبقى 400 ب 7 جنيه يطلع مش عارف كام. ونطرح بقى 1100 ناقص 400 بقى 700 وحده، و 8000 ناقص 3000 يطلع 5000. وبعدين جالنا ولد جديد ب 10 جنيه هل ينفع؟ ها؟ الناس المتوسط ما ينفعش يتنافسوا 7 مع 10 ما يركبش صح كده؟ هنعمل متوسط جدا زي لما تيجي لما سيدنا سليمان كان عاوز يعذب الهدهد ان هو يحطه في وسط حاجه مش تبعه تمام؟ يعني حطه في جنس مش تبعه انت لما تجيب عصفوره او اي حاجه تحطها في وسط غربان وتديها اكل وشرب بس القعده خايفه ممكن ما تاكلش ممكن تموت طب ان عندها كل حاجه فعندها هنا في تنافر فهنعمل نفس القصه 800 و700 الف ونص و5 زائد 8 13 اقسم الاثنين على بعض يطلعوا كام 9 جنيه طب تعالى بقى نشوف هنا بقى في مرتجع من الف هو الف كنا صارفين له بكام 5 جنيه 63 ده بقى يريحنا نلعب بقى ونستخدم كام هو اتصرف بسعر هيرجع بنفس الايه السعر فلما يرجع من هنا ال 450 كلهم يرجعوا بنفس السعر ده مريحني القرار بتريح في دي فهيتركع 450 لو عملت سهم كده معرفش موجود لا مش موجود سهم كده اهو ال 700 هيرجع 450 في 5 جنيه و 60 قرش طب المفروض ان ده يضاف على الرصيد بس هينفع؟ ها؟ في هنا ب 9 جنيه وهنا ب 5 جنيه و 60 قرش كل ما الدنيا اختلفوا لازم تحسب رصيد جديد وناخد برضو اللي هو 13447 كل ما يجي وارد بسعر مختلف لازم تحسب متوسط جديد فبنحسب ال 13 زائد ال 2000 بقى 15 ال 1000 ونص زائد 450 ب 1750 اقسم ده على ده 1450 و نمرة 10 1950 تمام 13. طيب منصرف لبيت هنصرف باخر سعر 8 جنيه و20 قرش ونطلع النتيجه لاحظ ان برضه كام هنا؟ تختلفش الكميات ده متأصل لكن القيم متأصل معلش فقال لك ان الرصيد الدفتري 950 تمام؟ الرصيد الفعلي 920 يبقى في عجز 30 هنصرفه باخر سعر كانه منصرف عادي ف 950 هنشيل منهم ال 30 بقت 920 وهو ده السعر اللي موجود وطلع الايه؟ القيمه بعد اذنك يا دكتور نرجع بس ال 25/3 انا عملني ايه في ايه عشان عملتها على ايه 25/3 اللي هي المرتجع لا دلوقتي المرتجع من الامر الف حضرتك دلوقتي قلت بالنسبه للكميه القيمه اللي هي 13447 زائد اللي هو 2533 على 1950 حلو ما ظبطتش وعشت انا 10 لا ثلاثه قد ايه حاجه كده يا استاذ ماشي عامه عيدوا حساباتها بس انا قربت الارقام قد يكون فرق 1 من 100 1 من 10 ايوه لا هي كده مظبوطه هي لا انت تلاقيك بتجمعي وتقسمي على رقم ماشي بص يا دكتوره عامة لو انت حسبتيها وطلعت رقم مختلف يبقى عدل الارقام انا بس الحزب اللي بقى عندنا اللي غلط لكن مش التمرين كده تمام يعني اجمع الارقام واقسميها على بعض ايه الرقم الاجمالي كام يعني 8 و10 اجمعي زي دي وظبطي بقيت التمرين اكتبيها لوحدها خلاص اعديها لي ماشي يا دكتور عديني عشان اعديه ماشي يسميها بقى على مجموع الكميات اللي فيها. على 1950 برضه نفس الكلام هنعمل ملخص في الاخر هنجيب الامر الف اتصرف له بكام وتحوله بكام ومرتجع منه قد ايه يديك التكلفه اخر الشهر لاحظ ان هي برضه مختلفه عن الطريقتين اللي فاتوا. ماشي؟ نعم. مش هنا ده الامر دي اسمه ملخص تكلفه مواد الكليه الامر وبتكلم عن المواد المباشره بس التلف المسموح به اللي حصل في المخزن تكاليف غير مباشره ولا تخص امر معين فتوضع في قائمه التكاليف الاجماليه للشركه مش قائمه تكاليف هنا مش قائمه تكاليف ده هنا بعمل تكلفه مواد مباشره للامر بتكلم عن عنصر واحد لسه بقى قائمه التكاليف بتحط وجود مباشره وغير مباشر متغير وغير مباشر ثابت من ضمن الغير مباشر المتغير التلف المسموح به في المخازن تمام؟ بس للشركة مش لأمر معين. ما بيجيش بالحجم بينقي حاجات. انت لما تحلي كذا الامتحان في الاخر كده تجيب نقطه في السؤال بس لا بيجي ليه يا دكتوره ده بيجي في كل امتحان بس يا ديسمبر 2014 السؤال الثاني رقم 6 تمام يعني تمرين على تكلفه الاقتناء هي الحته الاولانيه ماشي وبالنسبه لما ترجع للاوامر الانتاجيه والمراحل وحاجات زي كده هتلاقي حته بقى ايه الوارد الشركه بتطبق الوارد اولا عشان تجيب تجربه مواد لامر معين يعني بيستخدم الحاجات دي بيدخل التمارين مع بعض لكن مش بدون بس انا ان شاء الله بقى على يعني انا هحل امتحانات بس ولازم تفهموا الموضوع الاول خلاص كده يا شباب ده كان قصه حياه مين تكلفه المواد الايه المباشره